الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جويرية جدا بنت الحال. أين جويرية الصغيرة؟ في المدرسة. جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار بن حبيب بن عائد بن مالك ابن جزيمة. قيل جزيمة هو المصطلح بن خزاعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هي جويرية هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قيل سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الايه الميسيا غزوة الغزوات في غزوة الغزوات وهي غزوة بني المصطلق وكانت سنة 5 من الهجرة وقيل في سنة 6 من الهجرة ولم يختلف أنهم أصابها في تلك الغزوة وكانت يعني قبل تحت يعني تذكرت مدرسة تحت واحد اسمه سابع ابن صفوان المصطلق. قيل أيضا وجويرية بنت الحارس كان اسمها برة البرة بنت الحارس من أبي ضرار من حبيب من عائد من مالك من إيه من زيمة من خزاعة بني خزاعة وكانت عند ابن عمها لا يقال له كما قلنا لك ايه مسافع بن صفوان كانت عند ابن عمها يعني. وقيل وعن زينب بنت ابي سلمه عن جويريه بنت الحارث ان اسمها كان ايه لكن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الاسم فسماها جويريه. وكان يكره ان يقال قرب من عنده بره صحيح على شرط مسلم يعني. قيل كان الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يحب إيه مثلا في الأسماء يختار الأسماء الإيه الحسنة ما يقولش مثلا ما يسميش واحد يا مر أو يا مثلا يا إيه يا نار أو يا حر أو يا صخ لا ما كان كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وكانت سيدة نساء قومها وكان أبوها قائد بني المصطلق الذين كانوا يجمعون للنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله. قيل أداء عن عاصم بن عمر بن قتادة قيل سبحان الله عن عبد الله بن أبي بكر ومحمد بن يحيى بن حبان كل قد حدثني بعض حديث بني المصطلق قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون له. فاكرين كانت في المدينة مين يا بنات؟ بني إيه وبني إيه وبني إيه وبني نضير وبني نضير وبني وبني خينقاع وبني طيب قال لنا إيه في الناحية ألف النبي سمع النبي صلى الله عليه وسلم بلغ النبي أن بني المصطلق يجمعون له وكان قائدهم اسم الحارث بن أبي ضرار أو جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع به النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء لهم يقال له الماء ده اسمه الميسيا قيل من ناحية قديد إلى الساحل يعني حاجة خرج من المدينة يعني. فتزاحم الناس عند هذا المكان واقتتلوا فهزم الله بني المصطلق على يد المسلمين وقتل الحارث بن ضرار اللي هو مين يبقى مؤمن أو جويرية وقتل ما قتل منهم ونفل الله برسوله وأبنائهم ونسائهم خد بقى اللي هو إيه اللي هي يسألونك عن إيه الأنفال نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب منهم اللي هي السبع كثير جدا وكان ذلك قسمه بين المسلمين يعني اللي هي بيحبوها بقى أو اللي هي بشر بشر. وكان في معصابة يومئذ من النساء اللي أخذوهم كانت إيه جويرية اللي هي بنت اللي هي الحارث بن أبي ضرار سيدة نساء قومها. قال ابن عمر رضي الله عنه وأخبرني محمد بن يزيد عن جدته وكانت مولاه لجويرية بنت الحارث عن جويرية رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة 20 سنة. قالت توفيت جويرية سنة 50 وهي يومئذ ابنة 65 سنة وصلى عليها مروان بن الحكم. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه نعم. قصة قسام جويرية بنت الحارث. كانت جويرية رضي الله عنها ضمن السبع يعني هم أخذوا إيه أخذوا المسلمين أصلا أخذوا بني المصطلق الذي غزاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد قتل زوجها في هذه الغزوة ووقعت في سهم ثابت ابن قيس ابن واحد اسمه سهم ابن الشماس يعني أو ابن عمي، فكذبت على نفسها بكونها يعني أبية وسيدة نساء قومها ولم يكن معها ما كتبت عليه. هي عايزة تحرر نفسها تبدي نفسها بس ما كانش عندها إيه؟ نعم. فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تعلم أن هذا الرجل لا يظلم عنده أحد، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يعينها على هذه المكاذبة، فرد عليها بما هو أفضل، عرض عليها لا تتزوجك فوقضاء ويقضي هي مكاتبتها، فأجابت بالقبول سبحان الله، فقالت له أتجوزك وأسلمت وحسن إسلامها. نعم. وقيل أن أبوها الحارث جاء المدينة ومعه ابن يبني به ابنته، طبعا هذا الأمر لأن أبوها كان يقول من فين في المعركة. فالمهم أن هي في قصة هذا الإسلام أنها عرض عليها، وهي القصة الثانية أنه النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وردت بهذا الزواج وكانت وحسن إسلام هذه الزوجة. كان لابد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أثر كبير في تربية هذه المرأة لأنه أعدان تكون إيه؟ أم المؤمنين. فتأخرت به رضي الله عنها في عبادتها فكانت تصوم من النوافل الكثير حتى صامت يوم الجمعة منفردا، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تفطر، وكانت تظل تذكر يعني تفضل من عبادتها تفضل بعد صلاة الفجر حتى الشروق كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني كانت تقضي هذا الوقت اللي الناس كتير جدا بعض الناس بتعمله اللي هي وقت بعد صلاة الفجر إلى الشروق وهي في ذكر لله سبحانه وتعالى. من ملامح شخصية جويرية بنت الحارث أنها أعظم امرأة بركة على قومها. ليه أعظم امرأة بركة على قومها؟ قيل عن عائشة رضي الله عنها لما سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباية بني مسترق، وقع جويرية بنت الحارث في السهم من هذا الرجل اسمه سابق بن قيس بن الشماس أو ابن عمي، فكتبت على نفسها حررت نفسها مش عايزة ياخدها، وكانت امرأة جميلة الملامح، كانت جميلة، فكانت جميلة الملامح لا يكاد يراها أحد إلا يعني أعجب بها، فأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعين في كتابتها، هي بتقول فوالله علمت أن ذلك يعني هي بتقول إيه، فرأيتها غارت إن السيدة عائشة كانت السيدة عائشة تغير طبعا، قالت هي هتبقى زوجة تانية معانا يعني. نعم، لأنها كانت جميلة يعني. فكيف ما أعلم أعظم بركة؟ قالت جويرية يا رسول الله كان من الأمر ما قد عرفت، فكتمت نفسي فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هو خير من ذلك؟ أكدك وحررك ولا في خير من ذلك؟ فقالت وما هو؟ قالت تزوجك وأقضي عنك كتابك. فقالت تعالي تتزوجني، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي، قالت هي جوالية، قالت فعلت. فقيل قالت عائشة فبلغ المسلمين ذلك وقالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما كان في أيديهم من سبايا بني مسترق. قالت فأعتق بتزويج لهذه المرأة 100 أهل بيت من بني مسترق، يعني وكانت بركتها إن كم واحد من أهلها فأعتقوا من بيت 100 أهل بيت من بيت. فما أعلم امرأة كما تقول السيدة عائشة أعظم بركة من هذه المرأة على قومها، لأن في سبيل زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم كانت عتق 100 نسمة منها. ويظهر هذا واضحا جليا حينما حاول افتداء نفسها من الرق والاكتساب أنها كانت أبية، كانت سيدة قومها يعني، فكتبت على نفسها واتفقت مع ثابت كما قيل ذلك إلى أن خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قيل عن مجاهد عن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا نبي الله أردت أن أعتق هذا الغلام، غلام عايز تعتق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن أعطيه أخاه الذي في الأعراب يرعى عليه فإنه أعظم لأجلك، يعني لا إيه اديه لأخوك، يعني كأنك هتتصدقي، هي عايزة كده تتصدق بكده، فقال لها اديه لأخوك يعني شو برضه كريم. نعم. فكرمها في أهلها. وكانت صلامة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ صمت الخميس؟ نعم. قالت لا. قالت تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قالت أفطري. إحنا نخالف مين؟ اليهود اننا لا نصوم الجمعه منفرد ولا نصوم ايه الا اذا كان في امر لذلك. يعني طلعت يوم العرف يوم عرفات الجمعه طيب او في يوم الى ذلك. قيل وهي من الذاكرات لله. عن ابن عباس قال قال جويريه بن الحارث قرب النبي صلى الله عليه وسلم وانا في مصلاي فرجع حين تعالى النهار يعني فتره كبيره جدا وانا فيه فقال ما تزالي في مصلاك منذ خرجتي؟ قلت نعم. قالت قد قلت اربع كلمات الاكتناب وزنت ترك الاربع كلمات ثلاث مرات لو قلت الكلمات دي لوزن بما قلت لوزنته يعني الاب لو قلت الكلمات دي هيوزن كل اللي انت ايه قلتيها. سبحان الله بحمدي على خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلمات الوقت اللي انت قاعده فيه ده كله في الذكر هيعدلهم هذه الكلمات أربعة. سبحان الله بحمده زنة عرشه ورضاء نفسي وعدد خلقي ومداد كلمات. وقيل أيضا عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث قالت أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أسبح ثم انطلق لحاجتي ثم رجع تأكيد ذلك فقال لها ما زلت قاعدة؟ قالت قلت نعم. قال ألا أعلم الكلمات لو عدلنا بهن عدلتهن أو لو وزن بهن وزنتهن؟ سبحان الله على خلقي اللي هي الكلمات اللي احنا ايه قلناها السابقه. قيل عن مجاهد ايضا قالت جويريه بنت الحارث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ازواجك قرن علي يقولن لن يتزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انت ملك يمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم اعدل صراطك؟ الا يا ستي ده انا اعتقت رقاب 40 رقبة من قومك وقيل 100 رقبة من قومك فكان كل ده ايه كان صدقها. شوف كان بقى اعطى كم رقبة من قومها كانت صدقة فقال لهم لهم بقى ان دي كان صدقتك. يعني انا نساء مع بعض حتى لو كانوا ايه لكن نساء حتى لو يعني عشان يبيننا ان حتى لو كان الامر ايه زوجات النبي لكنهم بشر بيغيروا بكل واحدة بتغير من ذريتها وعايزة طبعا تبقى هي اللي تحظى ايه بقلب النبي صلى الله عليه وسلم. حفظت جويرية عند الحديث واتفق شيخان على حديثين وروى لها أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وروى عنها ابن عمر وابن عباس وعبيد بن السباق ومجاهد وغيرهم. وقال بعض الأحاديث التي روتها جويرية بنت الحارث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطفيل بن أخي جويرية عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لبسه الله ثوبا من نار أو لبسه. ده بالنسبة للرجال يعني الرجل يلبس الحرير كان هذا هي الذي روته جويرية. وقيل عن مولى لوجه ابن جويرية عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يأكل الطعام حتى يذهب فور دخانه. علم يا بناتي دلوقتي بيعملوا علم حديث إنه الأكل السخن بيعمل إيه في المعدة والمسران والقولون وخطر جدا. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إنه كان يأكل لا يأكل الطعام حتى يذهب فورت يعني لحد ما ايه ما ايه احنا ما كناش ناكل الطعام وسخن وعين يطلع سخونيه فيه نقول له سخنوه ده بعد مع ان في هذا الامر ضرر شديد جدا كما اوضح لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره في كراهه مش تحريم لكن في كراهه لانه بيتعب ايه المعنى. اثر جويريه بنت الحارث في الاثر يعني فيها قيل على المهاجر بن ابي الحسن عن كلثوم بن عامر ان جويريه بنت الحارث توضأت فأردت أن أتوضأ بفضل وضوئها فنهتني فبهذا النهي تعليم إيه لا ما تخدش ماء يعني ماء إيه متتوضأ دي يعني فضل يعني كأنها كنوع من اللي هو إيه بنات كأنها تبرك أو كذا لكن هي تنهت عن ذلك الأمر. أما وفاتها فقد ضلت رضي الله عنها على عبادتها وتقواها إلى أن توفت سنة 50 وقيل سنة 56 وهو الأغلب في خلافة معاوية. توفت في المدينة في ربيع الأول من سنة 56 على الأرجح وصلى عليها مروان بن الحكم أمير المدينة ودفنت بالبقيع. ما هذا البقيع يا بنتي؟ اللهم احشرنا معنا وادفننا فيه أمين يا رب العالمين. وهنا انتهت زوجة من زوجات النبي أم أمهاتنا أمهات المؤمنين. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم في عليين وليغفر ذنوبنا أجمعين وليرحمنا رحمة واسعة. الأسئلة اللي احنا بناخدها يا بناتي على أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.